وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها وقال يا بني لا تدخلوا ما كان

ويفسدون في الأرض ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء قرآنا سيرت

ومن عنده علم

يوم تبدل الأرض غير إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله وليذكر